قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أسأل الله العلي القدير التوفيق والصلاح والهدى والرشاد، وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم. هذه هي الحلقة التاسعة من هذا البرنامج الذي نسجل فيه مقرر النحو للمستوى الثالث في كلية الشريعة لطلبة الانتساب المطور. وفي عنوان هذه الحلقة سيكون حكم اسم لا المبني إذا أتبع بالوصف أو العطف أو البدل، هذا الجانب الأول من الحلقة. والجانب الثاني حكم دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس، هل يبقى حكمها أو يتغير؟ سنرى إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بالجزء الأول من هذه الحلقة، وهو اسم لا النافية للجنس المبني المفرد المتصل. اسم لا النافية للجنس المبني المفرد، طبعا هو لا يكون مبنيا إلا إذا كان مفردا، والمقصود بالإفراد في هذا الباب ألا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، وليس المقصود بالإفراد عكس المثنى والمجموع، لا، بل هو أن لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف. أقول اسم لا النافية للجنس في هذه الحالة حينما يكون مفردا كقولك لا رجل، رجل هذه مفرد، أعني أنها ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف، فإذا وصفت وهي بهذه الصورة ووصفت بمفرد أيضا يعني بشيء ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فما الحكم بالنسبة للصفة وبالنسبة للموصوف؟ أما بالنسبة للموصوف فإن حقه أن يكون مبنيا، وهو كلمة رجل في هذا المثال. أما بالنسبة للصفة، بالنظر إلى الصفة فإنها يجوز فيها ثلاث حالات، ولكل حالة من هذه الحالات توجيه. فإذا قلنا لا رجل ظريف موجود، لا رجل ظريف موجود، فكلمة رجل فيها وجه واحد وهو البناء، وهو الذي تستحقه قبل أن تكون موصوفة، ولا يوجد وجه آخر في كلمة رجل. أما كلمة ظريف فإنه يجوز فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو البناء، فتقول لا رجل ظريف، والبناء طبعا على الفتح في هذه الحالة، لأن الكلمة هذه لو كانت في غير باب لا النافية للجنس لكانت تنصب بالفتحة لأنها مفرد عادي. ثم هذا هو الوجه الأول، وسنوجهه إن شاء الله أو نبين كيف جاز بناؤه وهو في الأصل معرب. الوجه الثاني الذي يجوز في كلمة ظريف هو النصب. وما الفرق بين البناء على الفتح والنصب؟ النصب يكون بالتنوين، النصب يكون بالتنوين، وبخاصة فيما كان ليس ممنوعا من الصرف. أما البناء فإنه يذهب منه التنوين وتبقى الفتحة، فتقول لا رجل ظريفا، هذه أو هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث هو رفع كلمة ظريف، رفعها طبعا مع التنوين لأنها ليست ممنوعة من الصرف، فتقول لا رجل ظريف. هذه ثلاثة أوجه في كلمة ظريف. أما رجل كما ذكرت فإن لها فيها وجه، فإن فيها وجها واحدا فقط. نأتي إلى توجيه هذه الأوجه الثلاثة إعرابيا، فنقول أما إذا قيل لا رجل ظريف ببناء كلمة رجل وببناء كلمة ظريف، فإنهم يقولون إنه على تأويل أن رجل وظريف بني ركبتا كتركيب 15 أو تركيب 11، وهذا التركيب يعني 15 وأحد عشر يبنى على فتح الجزئين، فإذا ركبت كلمة رجل وظريف بنيتا ثم أدخلت عليهما لا النافية للجنس وهما مركبان. انتهينا من الوجه الأول وهو البناء، بناء كلمة ظريف على الفتح فتقول لا رجل ظريفة بدون تنوين. الوجه الثاني هو النصب، والنصب توجيهه أن يقال إن كلمة ظريف تابعة، وهي وصف طبعا هنا، تابعة على محل اسم رجل، اسم لا النافية للجنس، لأن لا النافية للجنس حق اسمها بوصفها عاملة عمل إن، حق اسمها أن يكون منصوبا، فتقول إننا نصبنا كلمة ظريف بإتباعها وصفا لمحل اسم لا النافية للجنس لأن حقه أن يكون منصوبا. طبعا هو هنا مبني لكنه في محل نصب. أما الوجه الثالث فهو ظريف، يعني رفع كلمة ظريف، فما توجيهه؟ التوجيه الصحيح فيه، لأن بعضهم يذكر توجيها آخر غير هذا الوجه الذي سأذكره، أقول التوجيه الصحيح أن يكون تابعا لمحل لا مع اسمها معا. لما؟ لأنهما واقعان في موقع المبتدأ، والمبتدأ حقه أن يكون مرفوعا. هذا هو الوجه الثالث الذي توجه به أو توجه به كلمة ظريف، وهي صفة لكلمة رجل في نحو قولنا لا رجل ظريف في الدار أو موجود. أذكر الأوجه الثلاثة مرة ثانية: لا رجل ظريف، ولا رجل ظريفا بالنصب، ولا رجل ظريف بالرفع، وقد ذكرت توجيهاتها الثلاثة. لنفرض أنه انتقض بعض شروط هذا، بعض الشروط التي ذكرناها في هذا الكلام، لأننا ذكرنا أن الشروط هي أن تكون أن يكون اسم لا مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وأن تكون الصفة أيضا مفردة، وأن لا يفصل بينهما بفاصل، وأن لا يفصل بينهما بفاصل. لنفرض أنه انتقض بعض الشروط. إذا انتقض بعض الشروط كأن يكون الاسم مضافا أو شبيها بالمضاف، أو أن يفصل بينهما بفاصل، فإنه حينئذ لا يبقى إلا وجهان يجوزان في الصفة التابعة، وهما النصب على محل اسم إن، على محل اسم لا النافية للجنس، أو على لفظه إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. مثلا: لا صاحب بدعة ظريفا أو ظريف محمود. لا صاحب بدعة، صاحب بدعة هنا منصوب. لا طالعا جبلا ظريفا أو ظريف موجود. إذا قلت ظريفا فهي تابعة طبعا على لفظ الاسم لا، لأنه هنا منصوب، لأنه مضاف في قولك لا صاحب بدعة، وشبيه بالمضاف في قولك لا طالعا جبلا موجود أو ظريف أو ظريفا موجود. طيب، إذا قلنا إن اسم لا النافية للجنس لا يزال مفردا ولكنه فصل بينه وبين الصفة، فقلت لا رجل في الدار ظريف، ظريف هذه يجوز فيها أيضا وجهان فقط، وهما النصب أو الرفع، فأما النصب فكما ذكرت على محل اسم لا النافية للجنس لأن محله النصب، وأما الرفع فعلى محل لا مع اسمها، وهو التوجيه الذي سبق أن ذكرناه في المرة الأولى، وهو إذا قلنا لا رجل ظريفا. لكنه سقط وجه من الأوجه الثلاثة وهو وجه البناء، لأنه الآن لا يمكن تركيب أكثر من كلمتين، وقد صار عندنا هنا ثلاث كلمات فأكثر، فحينئذ لا يجوز التركيب أو يمتنع التركيب. طيب، لنقل إن الصفة نفسها ليست مفردة وإنما هي مضافة أو شبيهة بالمضاف، كقولك لا رجل صاحب بدعة، لا رجل صاحب بدعة أو صاحب بدعة موجود، حينئذ أيضا يبقى فيها الوجهان وهما النصب والرفع على التوجيهين السابقين، لا يبقى فيهما وجه البناء لأنهما لأن الكلام حينئذ زاد على كلمتين ولا يركب أكثر من كلمتين، ثم تدخل عليهما لا النافية للجنس وهما يعني موجود وهما مركبان، ما يمكن تركيب أكثر من كلمتين، وهذا هو تفصيل الكلام في النعت، هذا هو تفصيل الكلام في النعت. ثم نقول بعد هذا إذا فصلت فإنه أيضا لا يجوز فيها حينئذ إلا وجهان، إذا فصلت الصفة عن الموصوف وهو مبني مفرد فإنه حينئذ لا يجوز إلا وجهان وهما الرفع والنصب. هذا هو الوصف. بقي عندنا من أنواع التوابع العطف أو البدل، العطف أو البدل. فأما العطف فإنه لا يجوز فيه، يعني طبعا إذا عطفنا ولم نكرر لا، فإن كررنا لا فقد سبق الحديث فيه فيما مضى، إذا كررنا لا فإنه يجوز خمسة أوجه، وذلك نحو قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، قد ذكرنا أنه يجوز فيها خمسة أوجه. الوجه الأول هو بناؤهما أو رفعهما، أو بناء الأول ورفع الثاني، أو رفع الأول وبناء الثاني، أو نصب أو بناء الأول ونصب الثاني، وهذه أوجه خمسة أضعفها طبعا هو الوجه الخامس، ونحن قد شرحنا هذا وعلقنا عليه فيما مضى، لكن لنفرض أننا عطفنا عليها ولم نكرر لا، ولم نكرر لا، فإنه حينئذ لا يجوز فيها أيضا إلا وجهان فقط، وهو أن تقول لا رجل وابن أو وابنا له موجودان، لا رجل وابن أو وابنا، وعلى الكلام نفسه من حيث التوجيه، فإن الواو ستصير عاطفة، وكلمة ابن تكون معطوفة على محل اسم لا في حالة النصب، وعلى محل لا مع اسمها في حالة الرفع. ثم نقول إن بقي عندنا وجه آخر وهو الإبدال، والإبدال يقولون إنه على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل، ولا يخلو حينئذ من أن يكون بعد الإبدال، بعد الإبدال أن يكون ما دخلت عليه أو ما وجد في الكلام صالحا، يعني البدل هذا قد يكون صالحا لعمل لا، وقد يكون غير صالح لعمل لا، فإن كان صالحا لعمل لا فإنه يجوز فيه أيضا الوجهان السابقان ويمتنع البناء. لماذا امتنع البناء مع أنه لا يوجد فاصل بين النكرة والبدل، وليس فيهما واحد مضافا ولا شبيها بالمضاف؟ السبب إن أنهم يقولون إن البدل على نية تكرار العامل، فلا، والعامل هنا هو لا النافية للجنس، وأنت إذا كررتها كررت لا النافية للجنس وأوجدتها هنا في هذا المكان فإنها ستكون أو سيكون الكلام أكثر من كلمتين، فلذلك يمتنع التركيب. إذا ماذا يجوز؟ يجوز وجهان وهما الرفع والنصب، يجوز وجهان وهما الرفع والنصب. نمثل بالمثال ونتبين ما فيه. إذا قلت لا أحد رجلا وامرأة في الدار، لا أحد رجلا، أحد هذه هي اسم لا النافية للجنس، رجل هذه بدل منها، رجل في حد ذاته صالح لعمل لا لأنه نكرة، لأنه نكرة، رجل هنا بدل، فلا يجوز فيه إلا أما النصب على أنه تابع لمحل اسم لا، لأن اسم لا حقه أن يكون منصوبا، وإما الرفع ذلك على أن نتبعه على محل لا مع اسمها، وأما البناء فإنه لا يجوز. هذا في هذه الحالة جاز الوجهان، لأن البدل هنا صالح لعمل لا، لأن البدل صالح لعمل لا، بحيث لو كان هذا البدل دخلت عليه لا في كلام مستقل لعملت فيه، يعني مستوفي للشروط، يعني أنه مستوفي للشروط. الوجه الثاني أن يكون اسم لا صالح للعمل، صالح لعمل لا النافية الجنس، لكن البدل معرفة مثلا، وقد ذكرنا أن من شروط اسم لا النافية الجنس أن لا يكون معرفة، حينئذ لا يجوز فيه إلا الرفع، لا يجوز فيه إلا الرفع، كما أنك إذا أدخلت لا النافية للجنس على معرفة فإنه يجب فيها أمران، يجب إهمالها ويجب تكرارها، كما سبق أن ذكرنا لا زيد ولا عمرو في الدار، لا زيد ولا عمرو في الدار. فنقول مثاله لا أحد، هذا اسم لا نافية الجنس كلمة أحد، زيد وعمرو في الدار، زيد هذا بدل من كلمة أحد، هل يجوز إبدال المعرفة من النكرة؟ نعم. هل يجوز إبدال الظاهر من الضمير؟ نعم. هل يجوز إبدال الضمير من الظاهر؟ نعم. لكن هذا ليس موضوعنا الآن، ليس موضوعنا الآن، وإنما موضوعنا أننا أبدلنا كلمة زيد من كلمة أحد، أحد نكرة وزيد معرفة، هل يصح إبدال المعرفة من النكرة؟ الجواب نعم. حينئذ كلمة زيد ماذا يجوز فيها؟ لا يجوز فيها إلا وجه واحد وهو الرفع، لأننا أهملنا، يعني إذا قلنا إن البدل على نية تكرار العامل، فلو كررنا لا هنا وأدخلناها على معرفة لم تعمل فيه فيها شيئا، إذن حينئذ حقها أن تكون منصوبة. هذا هو الجزء الأول، وهو الحديث عن وصف لا النافية للجنس، سواء أكان مستوفيا للشروط التي ذكرناها، وهي أن يكون مفردا، وأن يكون الوصف مفردا، وأن لا يفصل بينهما بفاصل، فحينئذ تجوز الأوجه الثلاثة التي ذكرناها، وهي بناء الوصف والموصوف على الفتح، الثاني أو بناؤهما على ما كان ينصبان به، الثاني الرفع في النعت، الثالث النصب في النعت، وقد ذكرت توجيه كل. ننتقل الآن إلى بقي أن ننظر إلى إذا عطفنا ولم نكرر لا فلا يجوز إلا وجهان، كذلك إذا أبدلنا فإن كان البدل صالحا لعمل لا النافية الجنس فكذلك لا يجوز إلا وجهان، وإن كان البدل غير صالح فإنه حينئذ يتعين وجه واحد وهو الرفع فقط. انتهينا من هذه القضايا، وهي الوصف والعطف والبدل. ننتقل الآن بإذن الله تعالى إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، وهو حكم لا النافية للجنس إذا دخلت عليها الهمزة، إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. أحيانا تكون الهمزة داخلة على لا، وتكون الكلمتان أو الحرفان، يكون الحرفان كلاهما بمعنى ليس للاستفهام، ليس للاستفهام، وسننظر إليه فيما بعد، لكننا نبدأ أولا بما دخلت عليه فعلا لا نافية للجنس ودخلت عليها همزة الاستفهام، فما الحكم؟ أنبقي لا عاملة العمل نفسه أو نغير حكمها؟ الجواب أن لا النافية للجنس إذا كانت مستوفية لشروط العمل وأدخلنا عليها همزة الاستفهام أنه يبقى كل شيء على حاله من حيث العمل. أما من حيث المعنى فالغالب ألا يبقى، ألا يبقى، على أن الهمزة تدل على الاستفهام الحقيقي، وعلى أن لا، لا تزال نافية للجنس، وقد ورد ولكنه قليل. وبعضهم أنكر ذلك، أنكر أن يكون يصح أن تبقى لا النافية للجنس على معناها وهمزة الاستفهام على معناها في مثل هذه الحالة. قال لا بد أن يتغير معناهما لشيء سنذكره فيما بعد إن شاء الله، لكن الحقيقة أنه يجوز أن يبقيا على معناهما، على معناهما، لكن هذا البقاء قليل ولا شك في هذا. فنقول استشهد له المصنف بقول الشاعر: ألا اصطبار لسلمى، ألا اصطبار لسلمى، أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. يتساءل الشاعر هنا: أتصبر سلمى حين يلقى حتفه، أو حين يذهب، أو حين يموت، كما يلاقيه أمثاله من الخلق، لأن كل مكتوب عليه الفناء، لأن كل مخلوق مكتوب عليه الفناء. فهو يتساءل: هل تصبر سلمى إذا حصل هذا؟ هنا الشاهد في قوله، الشاهد فيه قوله ألا اصطبار، فإن الهمزة فيه للاستفهام ولا نافية للجنس. وأما عملها فلا شك أنه يبقى على حاله، لا شك أنه يبقى على حاله، لأن كلمة اصطبار هنا مستوفية لشروط عمل لا النافية للجنس، وهي هنا مفردة فصارت مبنية على الفتح، والهمزة هنا قد بقيت على معناها وهو الاستفهام، ولا هنا قد بقيت على معناها وهو نفي الجنس، وهو نفي الجنس. نقول فإذا قلنا إن الهمزة باقية على معناها ولا باقية على معناها، فأما عملها فهو باق، فاسمها هنا مبني على الفتح، فاسمها هنا مبني على الفتح. الكثير والغالب أن يتغير معنى همزة الاستفهام ولا النافية للجنس فيصير لهما معا معنى جديد. قالوا من المعاني الجديدة التي تأتي أن يكون دالا على التوبيخ، كقول الشاعر: ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ألا الرعواء لمن ولت شبيبته، هذا يتساءل أو يوبخ من لم يردعه الشيب عن عمل الباطل، فيقول ألا الرعواء لمن ولت شبيبته، وهنا الهمزة ولا صار لهما معا معنى جديد وهو التوبيخ، لكن العمل لا يزال على ما هو عليه، لأن لا هنا عاملة واسمها هنا، واسمها هنا مبني على الفتح، اسمها هنا مبني على الفتح. في هذا أحيانا بالنسبة للمعنى، أما العمل فهو هو. وتارة يراد بهما معا، أعني الهمزة ولا التمني. وقالوا ومنه قول الشاعر: ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، فيرأب ما أثأت يد الغفلات. هذا البيت أولا نبين معناه: الرجل يتمنى أن يعطى عمرا أو أن يعاد له ما ذهب من عمره، فيستطيع أن يرأب يعني يصلح ما أثأت يعني ما أفسدت يد الغفلات، لأن الغفلة أحيانا تفسد على الشخص، فحينئذ نقول إن ألا هنا بمعناهما، يعني معا كلمة الهمزة ولا النافية للجنس معا، إنهما صارا يدلان على التمني. يقول المؤلف: إن هذا كثير، يعني دلالتهما معنى على التمني، وهما عند سيبويه والخليل بمنزلة أتمنى، يعني بمنزلة الفعل، فلا يحتاجان إلى خبر. يقول: وهما أيضا بمنزلة ليتا، فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، يعني لا يجوز أن تعطف عليها أو تتبع عليها مراعيا في ذلك الرفع، لأن ليت لا يراعى فيها ذلك. وقد خالف في ذلك المازني والمبرد، ويقول المصنف إنه لا دلالة في البيت على ما أراد. في بعض الأحيان تكون كلمة ألا، يعني الهمزة ولا، لهما معنيان مختلفان. أذكر هذين المعنيين بإيجاز. المعنى الأول هو العرض، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والمعنى الثاني هو التحضيض، كقوله سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. وحينئذ تكون مختصة بالدخول على الأفعال. وفي بعض الأحيان تكون الهمزة ولا ليس فيها دلالة على الاستفهام، فتكون للاستفتاح، وحينئذ تدخل وتختص بالجمل الإسمية، ومنها نحو قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الأجماع على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.